وكان ابن ملجم يحب فتاة من تيم الرباب، قتل أبوها وأخوها وبعض أقربائها في معركة الخوارج، وكانت توصف بالجمال الفائق والشكيمة القوية، وتدين بمذهب قومها فوق ما في جوانحها من لوعة الحزن على ذويها. فلما خطبها ابن ملجم لم ترض به زوجاً إلا أن يشفي لوعتها. قال: وما يشفيك؟ قالت: 3000 درهم وعبد وقينة وقتل علي بن أبي طالب. قال: أما قتل علي فلا أراك ذكرته لي وأنت تريدينني. قالت: بل التمس غرته، فإذا أصبت شفيت نفسك ونفسي وتهنأ بالعيش معي، وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا وزينتها وزينة أهلها. وخرج الثلاثة متواعدين إلى ليلة واحدة، يقتل كل منهم صاحبه في ذلك الموعد. فأما عمرو بن العاص فقد اشتكى بطنه تلك الليلة فلم يخرج من بيته، وأمر خارجة بن حذاقة صاحب شرطته أن يصلي بالناس، فضربه عمرو بن بكر وهو يحسبه عمرا فقتله. فقال عمرو: أردتني وأراد الله خارجة، وأمر بقتله. وأما معاوية فضربه البرك بن عبد الله وقد خرج الغداة للصلاة، فوقعت الضربة على إليته، وقيل إن الطعنة مسمومة لا يشفيها إلا الكي بالنار أو شراب يمنع النسل. فجزع معاوية من النار ورضي انقطاع النسل وهو يقول: في يزيد وعبد الله ما تقر به عيني، وأمر بالرجل فقتل لحينه. وأما علي فضربه ابن ملجم في جبينه بسيف مسموم وهو خارج للصلاة، فمات بعد أيام وهو يحذر أولياء دمه من المثلة ويقول لهم: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون: قتل أمير المؤمنين، قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن أحد إلا قاتلي. انظر يا حسن، إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثل ولو أنها بالكلب العقور. وهذه خاتمة فاجعة تنظر في كل فرد من فروضها، فلا نخليها من المصادفة السيئة التي لا تلقي تبعتها على أحد بعينه. فمهما يقل القائلون إن عليا إنما أصيب لأنه كان لا يتقي أحدا ولا يخرج إلى المسجد بحرس، فالواقع أن المصادفة السيئة قائمة هناك تفرق في عثرات الحظ بينه وبين زميليه اللذين سيقا معه إلى مكيدة واحدة، فخرجا منها بحظين غير حظه. فإن ابن العاص لم ينجو من القتل لأنه خرج إلى المسجد محروسا، ولكنه نجا لأنه لزم بيته في تلك الليلة، ومات صاحب شرطته الذي خرج في مكانه. ولم ينجو معاوية لأنه خرج محروسا، ولكنه نجا لأنه أصيب وكانت إصابته غير قاتلة. فهي المصادفة السيئة مهما تلتمس لها علة من علل التاريخ ترجع بنا في آخر الأمر إلى علل المصادفات التي لا تقبل التعليل. وشيء آخر تصوره لنا هذه الخاتمة الفاجعة كما تصوره لنا البيعة كلها من قبل ابتدائها إلى ما بعد انتهائها، وذلك هو النسيج الإنساني النابض الذي يتخلل حياة علي في لحمتها وسداها وفي تفصيل أجزائها وجملة فحواها. فما من حادثة من حوادث هذه الحياة النبيلة إلا وهي معرض حافل للعواطف الإنسانية برمتها، تلتقي فيها عوامل النخوة والشجاعة والوفاء والإيمان والسماحة، وتشتبك فيها مطامع الناس وأشواقهم وظواهرهم وخفاياهم، ذلك الاشتباك الذي يخلقه الشعراء خلقا في القصص والملاحم، فلا يحكمونه بعض أحكام الواقع الملموس في سيرة الإمام. وقد أسلفنا في صدر هذا الكتاب أنها سيرة تلامس النفس الإنسانية في شتى نواحيها، تلامسها من ناحية العقيدة كما تلامسها من ناحية العاطفة، ومن ناحية الفكر كناحية الخيال، ومن ناحية التمرد كناحية الولاء. فإذا اتبعت السيرة بالخاتمة فأي خيط من الخيوط تلك الشبكة الإنسانية التي تنسجها القرائح لاقتناص الشعور وتقريب الخيال تفقده في هذه الخاتمة الفاجعة. أي باعث من بواعث القصص الدامية بأحاسيسها ولواعجها لا يرتعد هنا ارتعاداً في كل فصل من فصولها ومشهد من مشاهدها. يأس الكريم المغلوب وجرأة المحتال الغالب وغرام المتهوس المجنون وأريحية القتيل الموصي بمن اعتدى عليه وحقد المرأة وخداع الجمال وزيغ العقيدة واستواء الإيمان وفنون لا تحصى تجتمع من الشعور الموار واللهفة الدائمة في خاتمة حياة تسع 1000 حياة. وهذه مزية علي بين خلفاء الإسلام قاطبة، ينفرد بها لأنه انفرد بمثال من النفوس ومثال من العوارض الفردية والاجتماعية تؤلفه المصادفات في الأجيال الطوال، ولا تحسن أن تؤلفه بمشيئتها في كل جيل. تلك حياة حي وذلك مصرع شهيد. سياسته: تسري في صفحات التاريخ أحكام مرتجلة يتلقفها فم من فم، ويتوارثها جيل عن جيل، ويتخذها السامعون قضية مسلمة مفروغاً من بحثها والاستدلال عليها، وهي في الواقع لم تعرض قط على البحث والاستدلال، ولم تتجاوز أن تكون شبهة وافقت ظواهر الأحوال، ثم صقلتها الألسنة، فعز عليها بعد صقلها أن تردها إلى الهجر والإهمال. كل أولئك من لغو الشعوب، وللشعوب بداهة تقتصر دونها بداهة الغواصين من الأفراد، ولكنها إذا لغت فشوطها في اللغو أوسع من شوط الفرد بأمد بعيد. من تلك الأحكام المرتجلة قولهم إن علي بن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بخدع الحرب والسياسة. وقد شاع هذا الرأي في عصر علي بين أصحابه كما شاع بين أعدائه، وعزز القول به أنه خالف الدهاة من العرب فيما أشاروا به عليه، وأنه لم ينجح بعد هذه المخالفة في معظم مساعيه. فكان من الطبيعي أن يقال إنه مني بالفشل لأنه عمل بغير ما أشار به أصحابه الدهاة، وإنه هو لم يكن من أصحاب الخدع الناجحة في الحرب أو السياسة. وقد يكون كذلك أو لا يكون، فسنرى بعد البحث في آرائه وآراء المشيرين عليه أي هذين القولين أدنى إلى الصواب. ولكن هل خطر لأحد من ناقديه في عصره أو بعد عصره أن يسأل نفسه أكان في وسع علي أن يصنع غير ما صنع؟ وهل خطر لأحد منهم أن يسأل بعد ذلك هبه استطاع أن يصنع غير ما صنع فما هي العاقبة؟ وهل من المحقق أنه كان يفضي بصنيعه إلى عاقبة أسلم من العاقبة التي صار إليها؟ لم نعرف أحداً من ناقديه خطر له أن يسأل عن هذا أو ذاك، مع أن السؤال عن هذا وذاك هو السبيل الوحيد إلى تحقيق الصواب والخطأ في رأيه ورأي مخالفيه، سواء كانوا من الدهاة أو غير الدهاة. والذي يبدو لنا نحن من تقدير العواقب على وجوهها المختلفة أن العمل بغير الرأي الذي سيق إليه لم يكن مضمون النجاح، ولا كان مأمون الخطر، بل ربما كان الأمل في نجاحه أضعف والخطر من اتباعه أعظم لو أنه وضع في موضع العمل والإنجاز وخرج من حيز النصح والمشورة. وهذه هي المسائل التي خالفه فيها الدهاة، أو خالفه فيها نقدة التاريخ الذين نظروا إليها من الشاطئ ولم ينظروا إليها نظرة الربان في غمرة العواصف والأمواج. فالمآخذ التي من هذا القبيل يمكن أن تنحصر في المسائل التالية، وهي: أولاً، عزل معاوية. ثانياً، معاملة طلحة والزبير. ثالثاً، عزل قيس بن سعد من ولاية مصر. رابعاً، تسليم قتلة عثمان. خامساً، قبول التحكيم. سادساً، قبول الخلافة. وهي كلها على الأقل قابلة للخلاف والاحتجاج من كلا الطرفين. فإن لم يكن خلافاً وكان جزماً قاطعاً، فهو على ما نعتقد أقرب إلى رأي علي وأبعد من آراء مخالفيه وناقديه. قيل في مسألة معاوية إن علياً رضي الله عنه خالف فيها رأي المغيرة وابن عباس وزياد بن حنظلة التميمي، وهم جميعاً من المشهورين بالحنكة وحسن التدبير. جاءه المغيرة بن شعبة بعد مبايعته فقال له: إن لك حق الطاعة والنصيحة، وإن الرأي اليوم تحرز به ما في غد، وإن الضياع اليوم تضيع به ما في غد. أقرر معاوية على عمله، وأقرر العمال على أعمالهم، حتى إذا أتتك طاعتهم وبيعة الجنود استبدلت أو تركت. فأبى وقال: لا أداهن في ديني ولا أعطي الدنية في أمري. قال المغيرة: فإن كنت أبيت علي فانزع من شئت واترك معاوية، فإن في معاوية جرأة، وهو في أهل الشام يستمع له، ولك حجة في إثباته، إذ كان عمر قد ولاه الشام. فقال علي: لا والله لا أستعمل معاوية يومين. ثم خرج المغيرة ودخل عليه ابن عباس فقال له لما علم برأي المغيرة: إنه نصحك. قال علي: ولما نصحني؟ قال: لأنك تعلم أن معاوية وأصحابه أهل دنيا، فمتى تثبتهم لا يبالوا بمن ولي هذا الأمر، ومتى تعزلهم يقولوا: أخذ هذا الأمر بغير شورى، وهو قتل صاحبنا، ويؤلبون عليك، فينتقد عليك أهل الشام وأهل العراق. ثم مضت الأيام، وشاع بين أهل المدينة أن معاوية منتقد على الإمام، فبعثوا بزياد بن حنظلة التميمي يعلم ما عنده من أمر هذا الانتقاد، وكان زياد من جلسائه، فقال له الإمام: تيسر. قال زياد: لأي شيء؟ قال: تغزو الشام. فقال زياد: الأنات والرفق أمثل. واستشهد بقول الشاعر: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. فتمثل علي: متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. فخرج زياد إلى الناس وهم يسألونه: ما وراءك؟ فأجابهم: هو السيف يا قوم. تلك آراء المشيرين من ذوي الحنكة، وذلك ما عمل به الإمام وارتضاه، فأيهما على خطأ وأيهما على صواب؟ سبيل العلم بذلك أن نعلم أولاً هل كان الإمام مستطيعاً أن يقر معاوية في عمله بالشام؟ وأن نعلم بعد هذا هل كان إقراره أدنى إلى السلامة والوفاق لو أنه استطيع؟ وعندنا أن الإمام لم يكن مستطيعاً أن يقر معاوية في عمله لسببين: أولهما أنه أشار على عثمان بعزله أكثر من مرة، وكان إقراره وإقرار أمثاله من الولاة المستغلين أهم المآخذ على حكومة عثمان في رأي علي وذوي الصلاح والاستقامة بين الصحابة. وكثيراً ما اعتذر عثمان من إقرار معاوية بأنه من ولاة عمر بن الخطاب، فكان علي لا يقبل هذا العذر، ولا يزال يقول له إنه كان أخوف لعمر بن الخطاب من غلامه يرفأ، ولكنه بعد موت عمر لا يخاف. فإذا أقره وقد ولي الخلافة، فكيف يقع هذا الإقرار عند أشياعه؟ ألا يقولون إنه طالب حكم لا يعنيه إذا وصل إلى بغيته؟ ما كان يقول وما سيقوله الناس؟ وإذا هو أعرض عن رأيه الأول، فهل في وسعه أن يعرض عن آراء الثائرين الذين بايعوه بالخلافة لتغيير الحال والخروج من حكم عثمان إلى حكم جديد؟ إن هؤلاء الثائرين أشفقوا من نية الصلح مع طلحة والزبير في وقعة الجمل، فبدأوا بالهجوم قبل أن يؤمروا به، بل هجموا على أهل البصرة وهم مأمورون بالهدنة والأنات. فكيف تراهم يهدؤون ويطيعون إذا علموا أن الولايات باقية على حالها، وأن الاستغلال الذي شكوا منه وسخطوا عليه لا تبديل فيه؟ وندع هذا ونزعم أن إقرار معاوية بحيلة من الحيل مستطاع، فهل هو على هذا الزعم أسلم وأدنى إلى الوفاق؟ كلا، على الأرجح بل على الرجحان الذي هو في حكم التحقيق، لأن معاوية لم يعمل في الشام عمل وال يظل واليا طوال حياته ويقنع بهذا النصيب ثم لا يتطاول إلى ما وراءه، ولكنه عمل فيها عمل صاحب الدولة التي يؤسسها ويدعمها له ولأبنائه من بعده، فجمع الأقطاب من حوله واشترى الأنصار بكل ثمن في يديه، وأحاط نفسه بالقوة والثروة، واستعد للبقاء الطويل واغتنام الفرصة في حينها. فأي فرصة هو واجدها خير من مقتل عثمان والمطالبة بثأره؟ وإنما كان مقتل عثمان فرصة لا يضيعها، وإلا ضاع منه الملك وتعرض يوما من الأيام لضياع الولاية. وما كان مثل معاوية بالذي يفوته الخطر من عزله بعد استقرار الأمور ولو على احتمال بعيد. فماذا تراه صانعا إذا هو عزل بعد عام من مبايعته لعلي وتبرئته إياه من دم عثمان؟ إنما كان مقتل عثمان فرصة لغرض لا يقبل الإرجاء. وإذا كان هذا موقف علي ومعاوية عند مقتل عثمان، فماذا كان علي مستفيدا من إقراره في عمله وتعريض نفسه لغضب أنصاره؟ لقد كان معاوية أحرى أن يستفيد بهذا من علي، لأنه كان يغنم به حسن الشهادة له وتزكية عمله في الولاية، وكان يغنم به أن يفسد الأمر على علي بين أنصاره فتعلو حجته من حيث تسقط حجة الإمام. وأصدق ما يقال بعد عرض الموقف على هذا الوجه من ناحيتيه إن صواب الإمام في مسألة معاوية كان أرجح من صواب مخالفيه. فإن لم تؤمن بهذا على التقدير والترجيح، فأقل ما يقال إن الصواب عنده وعندهم سواء، والتقدير في مسألة طلحة والزبير أيسر من التقدير في مسألة معاوية وولاية عثمان على الأمصار، لأن الرأي الذي عمل به الإمام معروف، والآراء الذي تخالفه لا تعدو واحدا من ثلاثة، كلها أغمض عاقبة وأقل سلامة وأضعف ضمانا من رأيه الذي ارتضاه.